وجوازه في المستقبل وإقرارهم بدوام الحوادث في المستقبل هو حجة عليه. والصواب هو جواز دوام الحوادث ممكن, دوام الحوادث في المستقبل في الماضي والمستقبل المجاهد يعني ممكن, ما في مانع. فإذا كان الرب لم يزل على كل شيء قدير فلم يزل الفعل ممكنا, ومن يقول إنه لم يخلق يعني لم يخلق في العدل فعليه كذب. أقل يعني الشيء الذي نقطع ببطلانه قول من يقول بامتناع دوام الحوادث المستقبل في الماضي, بامتناع يعني. أما إذا قيل إنه ممكن حبه ممكن, الله فعل لما يريد. لكن أهم شيء أن تعلم أن هذا يعني ما يستلزم محذور كما ظنه الظانون والجاهلون, ما يستلزم محذور, لأنه على هذا التقدير دوام الحوادث معناه أن كل مخلوق فإنه مسبوق بعدم نفسه يعني محدث بعد أن لم يكن. فالله تعالى متقدم على كل شيء مهما نفرض ومهما يفرض من مخلوقات متسلسلة, فالله تعالى تابع كل مخلوق, فالله تعالى خالقه والمخلوق محدث والله تعالى لم يزل. كل مخلوق محدث, كل مخلوق ما تفرغ من المخلوقات المتسلسلة المتتابعة في الماضي مخلوق وقبل مخلوق مهما تفرغ. وهذه في الحقيقة تشكل على كثير من الناس يعني من طلاب العلم, وإن كان هذا مجلسنا هذا فيه مختلف يعني الفئات, لكن أهم شيء بقطع النظر يعني يجب أن تؤمن أيها الإنسان أيها المسلم أن تؤمن بأن الله لم يزل على كل شيء قدير ولم يزل فعالا لما يريد. أنت آمن بهذا وبس. وإذا آمنت بأن الله لم يزل يعني لم تحدث له قدرة ولم يحدث له فعل بعد أن لم يكن فعالا لما يريد, حصل المطلوب وانتهى. يجب أن تؤمن بأن الله لم يزل على كل شيء قدير, لم تحدث له قدرة, لم يصر قادرا بعد أن لم يكن قادرا, ولم يصر فعالا بعد أن لم يكن فعالا, بل لم يزل فعالا لما يريد ولم يزل على كل شيء. لا إله لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد إن الله على كل شيء قدير. فإذا آمنت بهذا سواء فهمت المسألة أو ما فهمت, لكن نقول لك إذا استقر في نفسك, ولا بد أن كل مسلم ما يقبل عقله وفطرته إلا هذا, إذا فهمت هذا فإن هذا يقتضي جواز دوام الحوادث في الماضي, يجوز دوامها في الماضي, يجوز ممكن دوامها ما دام الرب تعالى لم يزل على كل شيء قدير ولم يزل فعال لما يريد. ولعل في هذا القدر كفاية في الكلام على هذه المسألة. أهم شيء تقع الأصل الذي ذكر الإيمان بكمال قدرة الرب ودوام قدرة الرب ودوام فاعلية الرب, وأن الله تعالى لم يزل فعالا بما يريد ولم يزل على كل شيء قدير. هذا هو الذي يجب أن نستمسك به. وكل والمسلمون هذا فطرتهم وهذا وهذه عقيدتهم، ولا يتكلمون في يعني مسألة التسلزم، لكن ألجأ إلى الكلام في ذلك أهل البدع المعطلة الجهلية المعتزلة الذين تأثروا بهم، أو راحوا يتكلموا يقول يمتنع دوام الصالح. فالله تعالى لم يزل موضع على كل شيء قدير، ولم يزل فعالا لما يريد، لم يزل خالقا ولم يزل قادرا، وهكذا ما زال بصفاته قديما قبله. يقول المؤلف بعد هذه الجملة العامة المجملة يذكر بعد ذلك جمل تفصيلية كالجملة الأولى. ليس بعد خلق الخلق، يقول ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق. هو الخالق ولو لم يخلق، اسمه الخالق. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، هو الخالق وهو الخلاق ولو لم يخلق. ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، الخالق الباري اسمان من أسمائه الحسنى التي سمى الله بها نفسه، هو الله الخالق البارئ المصور. والخلق يأتي بمعنى التقدير وبمعنى الإيجاد، والباري هو الذي يخرج الشيء من العدم إلى الوجود، يحدثه بعد أن كان عدما. البارئ برأ النتمة، الذي خلق الحبة وبرأ النتمة، ليس بعد خلق الخلق استفاد. هذا تفصيل يعني شيء من التفصيل لما أجمله في العبارة العامة المتحدثة. وليس ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، وكما أنه محيي الموتى بعد ما أحيا. إيش يقرأ العبارة؟ له معنى الربوبية ولا يقول له معنى الربوبية ولا مربوب، أيضا هذه من جنس فقط، يعني هو الموصوف بالربوبية ولو لم يكن هناك مخلوق ولا مربوب، يعني لا يتوقف وصفه بالربوبية على وجود مخلوق. له معنى الربوبية ولا مربوب، ولو معنى الخالق والمخلوق، أليس من جنس التي قبلها. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، له معنى الربوبية ولا مربوب، وله معنى الخالق ولا مخلوق، يعني وصفه بالربوبية والخالقية لا يتوقف على وجود مربوب أو مخلوق، ليس مفتقرا في صفاته إلى خلقه. نعم بعد. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا، نعم، استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. هذا تنظير، يقول كما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم، يعني كما أنه استحق اسم من محيي، محيي الموتى، محيي الموتى قبل إحياء الموتى، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائه. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائه، كذلك استحق اسم الخالق. هذا يعني تدليل وتعليل وتفصيل لما تقدم. يعني أن أسماء وصفات لا تتوقف على يعني على الفعل على ما يخلقها وما يفعل. هو محيي الموتى ومستحق لوصفه بإحياء الموتى وأنه يحيي ويميت قبل إحياء الموتى. كذلك هو مستحق لاسم الخالق قبل الخلق مثلا. كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. هذا تفصيل لقوله ما زال بصفاته إلى قوله ما لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. شبعد. ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ذلك تعليل لما سبق أنه سبحانه وتعالى هو الخالق لم يزل هو الخالق البارئ المصور المحيي المميت. ذلك بأنه على كل شيء لم يزل على كل شيء على كل شيء. وهذا الوصف أذن الله به على نفسه في مواضع كثيرة. إن الله على كل شيء إن الله عليم قدير وكان الله على كل شيء مقتدرا. قل هو الخالق وذكر هذا الاسم في القرآن كثير جدا. فهو القادر وهو القدير وهو المقتدر سبحانه وتعالى. والأدلة على أيضا كمال قدرة بدلالات أخرى متنوعة. ولقد خلقنا السماوات والأرض. إخباره تعالى بخلق السماوات والأرض وخلق كل شيء يدل على إثبات خلق لكل شيء يستلزم إثبات قدرته بل وكمال قدرته. وما مسنا من لغوب ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. قال سبحانه ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه. ذلك بأنه على كل شيء. فلا خروج لشيء عن قدرته. فكل الموجودات إنما وجدت بمشيئته وبقدرته سبحانه. لا خروج لشيء. وفي هذا رد على القدرية المعتزلة الذين يخرجون أفعال العباد عن قدرة الله وعن مشيئته. كما تقدم في الأمر إن من مذهب المعتزلة أن أفعال العباد لا تتعلق بها مشيئة الله ولا قدرة الله ولا الخالق. بل العباد هم الخالقون لأفعالهم. فالعباد يتصرفون أبدا بدون مشيئة الله. والله ما يقدر على أن يجعل القائم قاعدا أو القاعد قائما ولا المؤمن كافر ولا الكافر مؤمنا ولا ولا ولا ولا. يعني مضمون هذا المذهب القبيح المنكر يعني كلها ما يجري في الوجود من أفعال العباد بل وأفعال الحيوان ومقتضى على حتى يعني أفعال الملائكة. يعني كل من يفعل يعني باختيار ومشيئة خرجون مقتضى أن كل ما يجري هذا خارج عن مشيئة الله. والله تعالى لا يقدر على أن يمنع أن يمنع شيئا من هذه الأمور. يعني القتال أو القتال الذي يجري بين الناس المختلف الأسباب والدوافع عندهم ليس بمشيئة. والله تعالى يقول ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفعلون. لو شاء الله ما فعلوه. كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفعلون. ذلك بأنه على كل شيء قدير. نعم السلام. وكل كن يوريك. نعم السلام عليك. ذلك بأنه على كل شيء قدير. وكل شيء إليه فقير. وكل شيء إليه فقير. أدلة على معروف. يا أيها الناس أنتم الفقراء. كل شيء إليه فقير. وهو الغني بذاته عن كل شيء. فالغنى المطلق من لوازم ذات الرب تعالى. والفقر من لوازم المخلوق. فالفقر صفة ذاتية للمخلوق. والغنى صفة ذاتية للخالق. فالمخلوق فقير إلى الله من جميع الوجوه. والله غني عن خلقه من جميع الوجوه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. وكل شيء إليه فقير. كل شيء مفتقر إلى الله في وجوده وفي بقائه وفي مصالحه وفي كل شؤونه. مفتقر إلى الله في كل ذرة من ذراته ودقيق من أمره كله. وكل شيء إليه فقير. وكل شيء عليه يسير. كل شيء عليه هين. وهذا يؤكد أنه على كل شيء قدير. كل شيء عليه يسير. ليس يعني ليس هناك ما يصعب عليه ويعجزه. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات والأرض. ونجد في القرآن آيات كثيرة. إن ذلك على الله يسير. إن ذلك على الله يسير. يسير سهل هين. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده. إن ذلك على الله يسير. وكل شيء عليه يسير. لا يحتاج إلى شيء. كذا عندك؟ لا يحتاج إلى شيء. نعم. ليس كمثله شيء. لا يحتاج إلى شيء. هذا يؤكد كمال غناه. لا يحتاج إلى شيء. هو الغني بذاته عن كل ما. نجد أن المؤلف كانه لمراعاة السجع. يعني كان المناسب أن يقول ذلك بأنه على كل شيء قدير. وكل شيء عليه يسير. وكل شيء إليه فقير. لا يحتاج إلى شيء. لو رتب على الترتيب كان أكثر تناسب فيما يظهر. لأن الجملة الثالثة مناسبة للجملة الأولى. والجملة الرابعة مناسبة للجملة. ها؟ مناسبة لأي جملة؟ الثانية. لكن لا مشاح. لا يحتاج إلى شيء. ذلك بأنه ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه آية من القرآن أو بعض آية. ليس كمثله شيء. وهذه الآية تتضمن الدلالة على المذهب الحق في باب أسماء الله وصفاته ورد الباطل. فيتدل على أنه تعالى موصوف بصفات الكمال منزه عن مماثلة المخلوقات. ومذهب أهل السنة والجماعة يقوم على إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل مع نفي مماثله تعالى المخلوقات. فقوله ليس كمثله شيء رد على اهل التشبيه والتمثيل. قوله هو السميع البصير رد على اهل التعطيل. فدلت على الحق ورد الباطل ورد الباطل. فدلت على ركائز المذهب الحق وهو اثبات صفات الكمال لله ونفي مماثلته تعالى المخلوقات ونفي العلم بالكيفية. فإنه إذا كان تعالى لا مثل له فلا يعلم كيف هو إلا هو، لا يعلم كيف هو إلا هو، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولأهل التفسير واللغة وكذا كلام حول ليس كمثله شيء، يعني قيل إن الكاف زائدة أو صلة للتوكيد كغير من الزوائد، والمعنى ليس شيء مثله. هذا يعني أنسب ما يقال وأقرب ما يقال وأسهل ما يقال في معنى هذا الترتيب أو في إعرابه. ليس كمثله شيء أي ليس شيء من الأشياء مثله سبحانه وتعالى. فتكون ما تكون هذه الآية نظير لقوله ولم يكن له كفوا أحد، وهو السميع البصير، اسمان من أسمائه الحسنى دالان على صفتين من صفاته العلى، فهو السميع وهو ذو السمع والبصير وذو البصر. فتدل الآية على إثبات الاسمين وما تضمناه من صفة السمع والبصر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده. سيتفسر لك في بعض النسخ قوله ليس بعد خلق الخلق، يقول في بعض النسخ ليس منذ خلق الخلق. ليس بشيء هذه أيهما صح؟ لا هو بعد. كيف على هذه الجملة؟ لا بعد. أحسن الله إليكم. كثير من الأسئلة مصدرة بمحبة الإخوان لكم في الله. الله يجزاهم علينا أحبهم الله. هذا السائل يسأل فضيلة الشيخ كيف يمكن لنا أن نفرق بين الصفات الفعلية والصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى؟ أنا ذكرت الفرق وهو فرق معروف بين ظاهر. فكل صفة تقول ما زال أو تقول أو تعلم أنها تتعلق بها المشيئة فهي صفة، يعني ما تقول ما تتعلق به المشيئة هذه فعلية، وما لا تتعلق به المشيئة. وأنا ضربت بهذا أمثلة كان السائل ما يمكن ما انتبه لهذا. فالعلم ما تقول فيه أنه يعلم إذا شاء أو يسمع إذا شاء فهي صفة ذاتية، لكن تقول أنه ينزل إذا شاء ويجيء إذا شاء ويغضب إذا شاء هذا يدل على أنها صفة فعلية تابعة للمشيئة. فالصفة الفعلية التي تتعلق بها المشيئة أو هي التابعة للمشيئة، والذاتية هي اللازمة لذاته أو تقول التي لا تتعلق بها المشيئة. نعم. يقول هل هناك كتب أفردت في ذلك؟ نعم، كتب أفردت في كلام الصفات الفعلية والصفات الذاتية تنصحون بها؟ موجود موجود بها نفس سالح الطحاوية وغيره، كتب شيخ الإسلام كثيرة يتعرض لها وشروح العقيدة الواسطية. نعم. سأل يسأل ما وجه كون بعض الصفات لا تحتاج، فالأمر بين واضح بهذه الأمثلة. نعم. ما وجه كون بعض الصفات ذاتية وفعلية معا؟ لأن من وجه لازم لذاته الرب ومن جهة تابعة للمشيئة، مثل الكلام. الكلام من جهة أنه تعالى قادر، أنه لم يزل قادرا على الكلام، هذا معنى ذاتي، لم يزل قادرا، لم يزل متكلما، يعني لم يحدث له الكلام أو لم يصل متكلم بعد أن لم يكن. ومن جهة أن تكلمه بمشيئته يتكلم بما شاء إذا شاء. ولهذا أهل السنة إذا أرادوا على الإخبار يقول ما زال لم يزل متكلما إذا شاء. تجد العبارة فيها الدلالة على المعنى الذاتي والمعنى الفعلي. لم يزل متكلما إذا شاء، لأن من الطوائف من يقول إن الله لم يزل متكلما بس، ويقولون إن كلامه ليس لا تتعلق به المشيئة، مثل الأشاعرة يقولون كلام الله معنى النفسي قديم، هذا المعنى النفسي ما تتعلق به المشيئة. فكلام الرب عند الأشاعرة معنى نفسي قديم لا تتعلق به المشيئة إلى آخره. نعم. سأل الله إليكم، هل صفة العلو صفة ذاتية؟ نعم صفة ذاتية. نعم، الله تعالى لا تنفصل ذاته عن العلو، فله العلو على كل شيء. نعم. ما صحة من يقول كل صفة كمال في المخلوق تكون صفة كمال في الخالق؟ لا، أو كل صفة، يعني كل صفة كمال، كل ما ثبت للمخلوق من صفات الكمال يعني مما لا نقص فيه، يعني من صفة كمال ما مجوبة بنقص، فكل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بهذا القيد فالخالق أولى به. وهذا يفسر به المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، له الوصف الأكمل. لكن لا نجد صفة كمال نثبتها بهذا الطريق أبدا، لكن أنا كقاعدة عقلية، لكن كل صفات الكمال إنما طريق علمها بها السمع، وبعضها طريق العلم بها السمع والعقل. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول السائل، قال الشارح على قول الشارح ليس من بعد خلق الخلق استفادة من الخالق، يقول قال الشارح ظاهر كلام الشيخ أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي. كان يفهم من قائل، لأنه حين يقول ليس بعد خلق الخلق وله معنى الربوبية والمربوب، كان يفهم منها إن لجنس المخلوقات بداية. لكن هذا هل يقول إن دوام الحوادث ممتنع، أو أنه يقول إنه ممكن لكنه غير واقع؟ كلام باحتمال الموضوع. نعم. صلى الله عليه وسلم، في قوله قول الماثل له من معنى الربوبية ولا مربوب معارضة لقول أهل السنة في تسلسل الحوادث في الماضي. تسلسل الحوادث في الماضي، هذا نفس السؤال اللي قبل. تسلسل الحوادث في الماضي يعني المنكر هو القول بالامتناع، لكن هل هو واقع أو ممكن فقط؟ هذا الأمر فيه واسع، يعني هل هو واقع وأن الحوادث وأن المخلوقات لم تزل يعني فعلا، أو أنها ممكن دوامها وتسلسلها في الماضي؟ الأمر في هذا واسع. المنكر أن يقال امتناع الدوام بس. نعم. أحسن الله. يقول كيف نجمع بين قول بزرية الحوادث هو أول ما خلق الله القلم؟ أولا على الرواية المرجعة أن أول ما خلق الله ليس في تعرض لأول المخلوقات، إنما هو إخبار عن أن الله قال للقلم اكتب في أول خلقه، أول ما خلق القلم قال له اكتب. وعلى هذا فلا يكون الحديث ليس في الحديث تعرض لأول المخلوقات. وأهل العلم في يعني الأئمة المتقدمين لا أذكر ولا أعلم أحد تكلم عن أول المخلوقات، يعني وإنما اختلفوا أي القلم والعرش أيهما أول بس، يعني إنما تكلموا في الترتيب بين القلم والعرش كما حكى ذلك ابن القيم في النونية وفي غيرها. والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلام ذلك. يقول ابن القيم والحق أن العرش قبله، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان يعني موجود، لأنه في الحديث قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، فالعرش كان موجودا وقت التقدير وقت الكتابة، والكتابة كانت في أول خلق القلم. نظم هذا المعنى في تلك الأبيات، والحق أن العرش قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان. وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان، فليس في الأحاديث تعرض لأول المخلوقات المطلقة. وعلى رواية أول ما خلق الله القلم، الرواية مختلفة، يكون أول يعني أول المخلوقات من هذا العالم. نعم والله أعلم. نعم صلى الله إليكم. هل صفة القيومية صفة فعلية أو ذاتية؟ صفة القيومية لا والله صفة ذاتية، لم يزل الله قيوما، لم يزل قائما بنفسه غنيا عن كل ما سواه. نعم السؤال تكرر، ما حكم وضع الأوراق التي عليها الدورات العلمية وفيها بعض الدعاية التجارية في المساجد؟ لا يجب أن تكون المساجد موضع للدعاية للتجارة أبدا، المساجد لم تبنى لتستغل فيه الدعاية للتجارة. نعم أحسن الله إليكم. ما هي عقيدة أهل السنة في إيش؟ عقيدة أهل السنة في إثبات الساق لله تبارك وتعالى. هذا قاعدة عامة، كل ما أثبته الله لنفسه وأثبته لرسوله يجب عقيدتهم واحد، ما في اختلاف. ولما جاء حديث إنه يكتب عن ساق دل على إثبات الساق، لكن من السنة لا من القرآن، والقرآن ما فيه ليس فيه التصريح في إضافة الساق إليه. نعم يسأل المقصود بوحدة الوجود. وحدة الوجود مذهب كفري من أخبث أو هو أخبث المذاهب، وهو اعتقاد إن وجود الخالق هو عين وجود المخلوقات، فالله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا هو كل شيء، هو أنت وهو هذا وهو الأرض وهو السماء وهو الشمس وهو القمر، كل الوجود هذا هو مذهب اللعين مغرق في الكفر والإلحاد، هو كل شيء وحدة وجود، يعني الوجود واحد ما فيه خالق ومخلوق، فيه وجود واحد سبحان الله. منعوفي فليحمده. الله المستعان، نسأل الله أن يعصمنا وإياه. لا إله إلا الله سبحانه مقلب القلوب، لا إله إلا الله. يعني عجب العجب الذي يتأمل في عقول الناس وفي مذاهب الناس وقد عوفي منها، يستعظم أو يعني تعظم عنده نعمة الله عليه. لا إله إلا الله الحمد لله، يعني جنون، هذا جنون انسلاخ من العقل، ما هم ناس، ليسوا بناس لكنهم في صور الناس. إما أن يكون الملحد منهم هذا يعرف الحق لكنه يضلل ويلبس مثل فرعون، يقول ما علمت لكم من الله غير، يضحك على هالسبج عنده، ما علمت لكم من إله غير، يقول أنا ربكم الأعلى، يعني نفس الطغام اللي يصدقون في هذا، هم أشباه من سرقون من عقولهم اللي يصدقون فرعون وأضرابه والفراعنة كثير سبحان الله، طغام هو واحد منهم، واحد من الناس مولود خرج من فرج امرأة، خارج من فرج امرأة، هو وبعد ذلك يقول أنا ربكم الأعلى، ويصفقون ويصدقون وهو يعلم الحقيقة، يعلم أنه واحد من الناس، واحد من الناس يجوع ويعطش ويمرض ويبول ويتغوط، كل العفونات اللي في الناس، وهو أخبث أخبث، وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم. ويقول له موسى لقد علمت، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. فالاتحادية طواغيت الاتحادية يعلمون الحقيقة، لكنهم يظنون يلبسون على السذج، والسذج يمكن بعضهم ما يدري وش حقيقة المذهب اللعين، مذاهب لعينة، لكن اللي عايش في العافية الحمد لله. كان لولا أن أهل العلم نقلوا هذه المذاهب وردوا عليها، وما ردوا عليها إلا لوجودها واستشرائها ورواجها، فكان الإنسان لا يكاد يصدق، يقول أبدا هذا يصير. لكن إذا كان في الناس من يسجد لجمال عباد الصليب وعباد الحجارة، إنسان بعقله وما أعطاه الله يسجد خشبة ولا صنم ولا شجرة ولا الميت، كل الصناعي عجب من الإنسان، يعني كل يعني هؤلاء المشركون وهؤلاء الكفار هم سفهاء خارجون عن موجب العقل كما أنهم خارجون عن موجب الشرع. سبحان الله. نعم. هل يجوز لأحد الطلبة أن يحجز مكانا يضع كتبه لحد المكان حتى صلاة الظهر في مثل هذا المسجد؟ يحجز مكان قبل إيش متى؟ يعني من الآن حتى صلاة الظهر يضع كتبه كتب لحد هذا المكان. والله ينبغي التفاهم إذا كان الإخوان يأذنون، ما ينبغي الحج إذا كان الناس يقومون يتفرقون فلا يجوز الحج. وإن اصطلحوا على إن يعتبروا السبق بالسبق الأول الصبح الفجر، يعني يعتبرون إذا تفاهموا على إن السبق يكون مرة واحدة يعني فلا بأس. وإن كان يعني إن كل درس له سبق دروس متباعدة من بينها فواضح يعني ينبغي إنه عدم السبق. الحمد لله ينبغي الإنسان الحمد لله يطمئن ينتهي يجلس حيث انتهى به المجلس لا بأس. نعم. السلام الله إليكم. هل اسم الله مشتق؟ اسم الله هل اسم الله مشتق؟ اي والله هذا الصواب، الصواب انه مشتق، لان الله جاء على ابن عباس انه ذو الألوهية، فالله اصل الله الإله، حذفت الهمزة وأدغمت اللام في اللام مع التفخيم، يعني هو الإله يعني المألوه، فهو يعني هو دال على معنى جامع عظيم. معنى ايش معنى جامع؟ جامد يعني لله ما يفيد معنى، انا معنى كلمة جامد، جامد يعني ما يفيد شيء بس يدل على المسمى ولا يدل على صفة، لا هو يدل على الذات، على ذات وصفة. نعم. هل المصور اسم من اسماء الله التي يدعى بها؟ اي والله كما انه الخالق الرازق البارئ المصور. نعم. مثلا معنى المصور هو خالق الصور، هو الذي يصور، يصور العباد، يصور المخلوقات كيف شاء، هو الذي يصوركم في الأرض، هذا شرح الاسم، يصور يخلق الصور، هو خالق ذوات العباد وصورهم. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف شاء، هذه البشرية مثلا كل البشر كل إنسان له صورة يتميز بها عن غيره. الله هو الذي خلق هذه الصور سبحان الله. نعم. يقول عطف الشارح الصفات الاختيارية على صفات الفعل فقال الصفات الاختيارية وصفات الفعل فهل بينهما فرق؟ اي نعم لا عبد الله شيء واحد. نعم. جاء في الحديث القدسي ان الله تعالى قال العز او العزة ردائي والكبرياء إزاري فهل نثبت لله إزارا ورداء؟ الله اعلم نصف الله بالعظمة والكبرياء وهذا نفهم منه والله أعلم نفهم منه والله أعلم إثبات هاتين الصفتين له هذا يعني أسلوب يعني يدل على إثبات صفة العظمة والكبرياء له سبحانه وتعالى مع رداء وإزار بالتصور القاصر هذه صفات ليست أشياء منفصلة عن الله كحال مخلوق اللي له إزار ورداء ينفصل لا والعقلاء والعرب يعبرون عن المعاني يعبر عنه بنوع اللباس أخلاق والصفات فالله خاطب عباده في القرآن وفي السنة بما يعني جرت به عادتهم في الأساليب والله أعلم الله أعلم سبحانه وتعالى المقصود أن هذا الحديث يفهم منه أهل السنة إثبات العظمة والكبرياء له سبحانه وتعالى فهو العظيم الكبير المتعال العظيم الكبير المتعال. نعم. الله إليكم ما حكم قول القائل عن الله تعالى أمره بين الكاف والنون؟ إيش هو؟ أمره بين الكاف والنون. وما أدري أنا يعني المعنى صحيح يعني أن أمره كل. ولا أدري عن أصل هذه العبارة ولا أقول إلا أمره سبحانه وتعالى إن للشيء أن يقول له كن فيكون. نعم. يقول البعض إذا أعطاه أحد حاجة بشماله يقول له شمالك يمينك. لا هذا تعبير سيء ما هو صحيح. الإنسان له يمين وشمال ولا شيء وشمال الإنسان ليست يمين. نعم. يقول من صفات الله تعالى الحياة هل يجوز القسم بحياة الله؟ قسم بحياة الله؟ وهل جميع الصفات تخلف بها؟ نعم قسم بحياة الله حياة الله وعزة الله وقدرة الله نعم. شكرا. يسأل هل من أنكر صفة من صفات الله يكفر؟ هذا الأصل الأصل من جعل شيء من صفات الرب وأسماء يكفر نعم هذا الأصل لكن من جحدها مع قيام الحجة عليه وعدم التأويل سوى كافرة كان كثير من الناس يمشي كثير من صفات الله بشبهات وتأويل يعني فجحده ونفيه كفر لكن هو لا يثبت عليه حكم الكفر بسبب التأويل. نعم. سلام الله يسأل عن قوله عن قول الناس وهو عن أو يقول وهو والله على ما يشاء قدير هذه فيها خلاف وينبغي فرضها نقول الله على كل شيء قدير. نعم. نعم. يدعو بعضهم فيقول يا حنان يا منان المنان هذا ثابت والحنان الظاهر ورد في بعض الأحاديث تاجي لمزيد مراجعة وبحث. نعم اسمه الحنان. نعم. السلام الله عليكم. يقول كيف نقول إن مذهب الأشاعرة هو أقرب المذاهب إلى السنة ومع ذلك فهم ينفون أكثر الصفات الذاتية؟ نقول أقرب بالنسبة للجهمية والمعتزلة بل نسبة القرب والبعد من الأمور النسبية حتى المعتزلة أقرب من الجهمية المعتزلة أقرب من الجهمية لأنهم يثبتون الأسماء أحسن من الجهمية الذين يثبتون الأسماء والصفات. وهذا من العدل في الحكم والقول. نعم. هل يصح عن شيخ الإسلام ابن تيمية القول أن علم الله يزيد بعد وقوع الحوادث؟ أبد. كلمة يزيد هي لا نعرفها كلام من الورد يزيد الله ما الله تعالى يعني لم يزل ولا يزال بكل شيء عليم، لكنه تعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه، فيعلم المعدوم معدوما والموجود موجودا، ويعلم ما سيوجد أنه سيوجد، فيعلم كل شيء على ما هو عليه. هذا هو العلم الصحيح، هذا هو العلم الحق. العلم هو المطابق للواقع، أما ما لا يطابق الواقع فهو جهل. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. آخر سؤال. نعم. صلى الله عليه. هذا السائل يسأل يقول إن بعض الجهال يقول إن الكلام حول باب أسماء الله وصفاته يؤدي إلى فرقة المسلمين وشق صفوفهم، ويقول أنه لا ينبني عليه على الإيمان والكلام حول الأسماء والصفات عمل، فيقول الأولى تركه جمعا للصف، فما توجيهكم وإرشادكم لمثل هذا؟ هذا كلام جاهل أو مبطل مغالط يريد يعني السكوت عني، يقول اسكتوا عني. قد يكون هو نفسه إما جاهل ما يعرف التباين بين الحق والباطل والتضاد بين الحق والباطل والتباين بين مذهب أهل السنة ومخالفين، ما يعرف مثل ما يعرف ما يفرق بين السني والشيعي، يعني كله مسلم. شيعي رافض الحديث مشرك أو صوفي قبوري، يعني ما عندي فرقان جاهل، أو المبطل هو واحد من أولئك، ويريد أنه يسكتوا عني ونسكت عني، ودوا لو تدينوا فيدينوا. الواجب هو بيان الحق الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، الحق الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ودين الله جاء للتفريق، جاء للفرق بين الحق والباطل، وأهل الحق وأهل الباطل، بين المسلم والكافر، نعم، وبين المطيع والعاصي. فنسكت عن المعاصي أيضا حتى ما ننزل، إلا تكلمنا في تحريم مثلا الدخان وحلق اللحى، وتكلمنا في تحريم الأغاني وتحريم الربا، هذا ما يحدث شيء من الإشكاليات مع الناس. المبتلون بمثل هذه الأشياء يسوءهم أنه يتكلم في هذا ويسبب زعل، شبهة ساذجة شيطانية تفريغ. احنا بين الحق للحق، وعدل في الحكم، يعني العدل في الحكم لابد منه العدل، فلا نسوي بين كافر ومسلم، ولا نسوي الآن الدعايات جارية حتى للتقريب بين هذه المذاهب، حتى بين الرافضة وأهل السنة، وفي تقريب بين المسلمين والنصارى، تقريب حتى يصيرون كلهم تقريب وصداقة. هذه مذاهب قائمة الآن، يعني منها ما يصير الدعوة إلى التقريب بين الإسلام والنصرانية هو كفر. اللي يقول كلهم يعني كلهم على دين، كلهم دينهم على دين صحيح، أو كلهم ما يجوز يعني الإنكار عليهم ولا يقال إنهم كفار، هذا كفر، هو في ذاته كفر، نسأل الله العافية. أبدا لابد لتصحيح الإسلام أن نؤمن بأن اليهود والنصارى كفار، من يموت منهم على الكفر فهو من حطب جهنم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. لابد من الاعتقاد إن النصارى ليسوا على دين صحيح واليهود ليسوا على دين صحيح بل هم على دين باطل باطل وينتسبوا إلى يعني إلى دين أصله صحيح أصله. المقصود إنها شبهات لهم. الله تعالى قال عن المشركين ودوا لو تدين فيدينون يعني لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا وأنا والله لا أعبد إلا الله وأنتم كما تشاءون كيف تسكتوا على ما كان الأمان كيف يعني الإنسان في ديان حر لكن الرسول ينادي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله تعني يعني معبوداتكم باطلة انت معبوداتكم باطلة. نعم والله أعلم. أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. وقل الإمام الطحاوي رحمه الله خلق الخلق بعلمه يعني خلق الخلق عالما به والخلق يستلزم العلم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله علم أحوال الخلق وأعمالهم بعلمه القديم وهذا المعنى هو والإيمان بذلك هو أحد مراتب الإيمان بالقدر. وفيه إثبات صفة العلم لله والأدلة على إثبات العلم لله معلومة كثيرة في الكتاب والسنة وهو من الصفات الثابتة بالعقل والسمع. فالله تعالى اسمه العليم وأخبر أنه بكل شيء عليم يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون يعلم الدقيق والجليل. والله تعالى قد فصل ذلك في كتابه يعلم ما في أنفسكم عليم بذات الصدور وإنه مفاتيح الغيب لا يعلمه إلا هو يعلم ما في البر والبحر ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فعلمه محيط محيط بكل شيء أحاط بكل شيء علمه لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. علمه محيط بالأشياء حاط علمه بأعمال العباد وأقوالهم وأحوالهم حاط علمه بما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون علم سبحان الله يعلم الخواطر الخواطر التي ترد على النفوس يعلم ما في القلوب ما في قلوب العباد قلوب العباد فالملائكة والأنبياء والصالحون وكل الناس يعلم ما في قلوبهم أفكار وخواطر من خير وشر وغير ذلك عليم بالأسماء واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم يعلم خائنة الأعين اللحظات اللحظة التي الإنسان يرسلها على خفية ما يدري عنها أحد هي محكوم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم الدقائق دقائق الأشياء أن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين وفيه والله تعالى من أسمائه العليم وعلام الغيوب عالم الغيب والشهادة فصل ذلك بذكر علمه بالأشياء كما تقدم وهو تعالى دعاء والعلم صفة الآن مثل الجاهلية ينفون الاسم والصفة كلها ينفون عن الله أسماءه وصفة ويقول الماجد هذه الأسماء هي مجاز إضافتها إلى الله مجاز وإلا فهي أسماء لبعض المخلوقات لبعض المخلوقات هي مجاز كأسماء لبعض المخلوقات والمعتزلة ينفون الاسم ينفون الصفة يقول عليم لكن بلا علم يعني اسمه عليم وليس العلم صفة قائمة به ما يدل عليم ما يدل عليم يقولون عليم بلا علم تلحق أهل العلم عنه عليم بلا علم قدير بلا قدرة سميع بصير بلا سمع ولا بصر يعني ما هو وأما الحق الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ودل العقل عليه وأجمع عليه سلف الأمة والذين اتبعوهم بإحسان يقول إنه عليم بعلم وأن العلم صفته سبحانه وتعالى وجاء ذكر العلم في الكتاب أنزله بعلمه ولا يحطون بشيء من علمه وفي السنة اللهم إني أستخيرك بعلمه في التصريح بلفظ العلم ولو لم ترد هذه النصوص لكان ذكر الاسم كافيا في الدلالة على إصرار الصدق وعلمه تعالى أزلي لا يتجدد بمعنى النوبيه يصير عالما بعد أن لم يكن، ويعلم الشيء بعد أن لم يكن عالما به؟ لما هذا نقص، كما تقدم في التنبيه على دوام كماله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، يعني فنقول ما زال عليما بكل شيء، ما زال بكل شيء عليما. وعلمه مطابق، مطابق للواقع، هذا هو العلم. فمن ما لا يطابق الواقع فهو الجهل. وأما ما جاء في القرآن مما قد يفهم منه تجدد العلم، مثل قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، هذا يقتضي إن العلم إن الله يعني نسخ القبلة استقبال بيت المقدس وحول القبلة إلى الكعبة ليحصل العلم، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول، وآيات أخرى من هذا النوع. حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله، حسب الناس يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلم أن الله الذين صدقوا فليعلم، يعلم هذا معنى مستقبل، فليعلم أن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فوجهه عند أهل العلم أن هذا علم للشيء موجودا، ولهذا بعضهم يعبر عن هذا بعلم الظهور وعلم الوجود، فالله تعالى قبل أن يخلق الخلق يعلم من يطيعه ومن يعصيه، قبل أن يخلق الخلق يعلم أحوالهم وصفاتهم، لكن يعلمهم موجودين، يعلمهم موجودين لا، يعلم أن ذلك سيكون، فإذا وجد علمه موجودا، فهو يعلم المجاهدين قبل أن يخلقهم، يعلم من يجاهد ومن لا يجاهد، ومن يصبر ومن لا يصبر، ومن ويعلم من يقبل تشريعه في أمر القبلة ومن لا يقبل، من يتبع الرسول ومن لا يتبع الرسول، لكن يعلمهم موجودين لا، يعلمهم، يعلم أنهم سيكونون وهم غير موجودين، فإذا وجدوا علمهم موجودين، والثواب والعقاب مرتب، هذا مقتضى عدله وحكمته، مرتب على ما يوجد بالفعل. فالله لا يجزي العباد بموجب علمه قبل خلقهم، لا، يجزيهم على موجب ما وقع بالفعل، والله تعالى قد علم ذلك قبل وجودهم، ثم علمه موجودا بعد وقوعه منه. فهذا علم ظهور وعلم وجود، علم الشيء موجودا، وهذا هو العلم، علم الشيء على ما هو عليه. الله تعالى يعلم ما لا يكون، ما لا يكون، انظروا، يعلم ما لا يكون، شيء مستحيل أن يكون، لو كان كيف يكون؟ وشاهد هذا في القرآن في مواضع، لكن منها المشهور قوله تعالى ولو ردوا لعادوا، ولو ردوا لعاد، لقد حكم الله بأنهم لا يردون، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا حكم وقضى أن الناس لا يردون للدنيا. ذهب، وأن الكفار يوم القيامة يؤمنون ويندمون ويتمنون ويطلبون أن يردوا. قال الله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا، لو ردوا أيضا لقالوا نفس قولتهم، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. فالله أخبر عن حالهم لو ردوا مع أن ذلك لا يكون. فهذا مما يستشهد به لعلم الرب بما لا يكون لو كان كيف. وكما دل السمع على إثبات صفة العلم دل العقل على فالعلم صفة سمعية عقلية، يعني ما طريق العلم هي السمع والعقل. فمن ذلك أن خلقه للخلق يدل على العلم، إيجاده للمخلوقات وإحكام المخلوقات، إيجاد المخلوقات وإحكام المخلوقات يدل على علم، دلالة عقلية. ألا يعلم من خلق؟ أيكون هذا الخلق المحكم، الخلق العظيم الواسع، بلا علم يقوم بالرب تعالى الله عن قول الظالمين والجاهلين والمفترين علوا كبيرا؟ سبحان الله. هذا من طرق، يعني من وجوه دلالة العقل على إثبات صفة العلم لله. ومن الطرق أيضا أن العلم يوصف به المخلوق وهو صفة كمال. العلم صفة كمال، العلم من حيث هو صفة كمال، والمخلوق يوصف بالعلم على حسب العلم الذي يليق به. فلو لم يتصف به، فلو لم يتصف الخالق سبحانه بالعلم لزم أن يكون المخلوق أكمل من الخالق، وهذا ممتنع بداهة، ممتنع بداهة. هذا من وجوه أو طرق الاستدلال بالعقل على إثبات صفة العلم. وارجعوا إلى هذا في الشرح، ابن أبي العز تكلم في هذا المعنى ونقل، لكن أذكر لكم يعني ما أذكره من هذا. والله يقول رحمه الله: خلق الخلق بعلمه. الله وقدر لهم أقدار، جعل لهم أقدار مقادير كل من كل وجه، قدر لهم أقدار. خلق كل شيء فقدره تقديرا، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو كما عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. قدر لهم أقدار، جعل لكل شيء قدرا. قدر مقادير تكون من جهة يعني في الزمان والمكان والذات، يعني لكل إنسان له قدر الله له مدة زمن، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، يعني مقدار مدة مقدار لبس الجنين في الرحم مقدر، كل واحد له مقدار، هذا 16 ولا 9 ولا 10 ولا أكثر ولا نقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى لتقدير وتقدير الرزق أيضا مقدر، يعني رزقهم مقدر، وعمله مقدر له مقدار من العمل، أعماله بأنواعها لها مقدار قدر لهم، يعني كلمة هي تصير لكن مفهومها واسع، ما نحيط به ولا نتصور، أيضا نحن ما نتصور لكن نفهمه إجمالا. سبحان الله، قدر الوجود للموجودات، يعني أحجام والأجرام، أحجام الكواكب لها مقادير فيها، يعني الكبير والصغير، الشمس لها مقدار والقمر له مقدار والنجوم الأخرى لها مقدار، والناس يخوضون في هذه المقادير ويتخرصون وهذا كذا وهذا كذا، كل شيء هو ومقدار نحيط كل شيء، يعني نريد إن هذا مثل هذا المعنى ما نفهمه في حدود ضيقة، لا، مقدار تقدير، قدر لهم، قدر الله مقادير الخلق، يعني عم الدنيا مقدر، الأشياء يعني أقدارها من حيث الزمن، من حيث الحجم، من الشكل، الوزن، الثقل، بكل من جميع الوجوه قدر لهم أقدار. قال المصنف وضرب لهم أجلا، وعطف هذه الجملة على التي قبلها من عطف الخاص على العام، ضرب لهم أجلا يعني حدد لهم أجل للناس، أو للخلق، خلق الخلق بعلم وقدر لهم أقدار وضرب لهم أجل، لأجل يطلق على نهاية المدة المقدرة أو على نفس المدة كلها، المدة كلها المقدرة هذه تسمى أجل، ونفس النهاية أجل، إذا جاء الأجل، إذا جاء الأجل يعني ضرب لهم آجالا، حدد لهم مددا مختلفة، الدنيا لها، الدنيا بأسلامها ولها أجل، أجل إذا جاء ذلك اليوم هو قيام القيامة، والذي خلق من طين ثم قضى أجل وأجل المسلمين، ف الأمم لها أجال، لكل أمة أجل. أقرأوا في الله سبحانه وتعالى يفتح علينا عليكم بفهم كتابه وتدبر الكتاب. في كل أمة أجل، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقرون. كل أمة لها أجل. تنتهي تنقلب كيف شاء الله. يعني هناك دول تنتهي لها مدة، الدولة الفلانية يعني عاشت كذا، الدولة الفلانية الآن في تاريخ المسلمين، الدولة الأموية لها تاريخ، انت الدولة العباسية لها أبس، والدولة كذا، الدول لها أجل. الدولة الفلانية يعني عاشت 100 سنة أو 200 سنة أو 300 سنة أو أقل أو أكثر. كذلك يعني الأفراد، يعني الأجال المختصة بكل فرد، مثل ما جاء في حديث ابن مسعود فيؤمر بأربع كلمات: في كتب رزقه وأجل، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، أجل، وضرب لهم أجل. إذن يعني من هذا يعني بأي شيء يعني يموت الإنسان هو ميت بأجله وفي الوقت المحدود، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فالمقتول يعني من تفصيل هذا، المقتول ميت لأجل، هذا عند أهل السنة، إن المقتول ميت لأجل، خلافا للمعتزلة يقول إن المقتول قد قطع عليه أجل، ها القاتل هذا قطع على المقتول أجل، يمكن إنه سيعيش 100 سنة لكن اعتدى عليه القاتل فقتله من 20 سنة، ضيع عليه سمعته جهالة وضلالة وحماية أبدا. المقتول مقتول بأجل، ميت بأجل، لكن الآجال جعل الله لانقضائها أسبابا. الموت من الناس من يموت بكذا ومنهم من يموت بكذا، يعني بأسباب سماوية لا دخل لأحد فيها من الناس، ومنها من ما له سبب أو تسبب من الناس كمثل المقتول. من الناس من سبق علم الله وكتابه بأنه يموت بهالسبب، بالمرض، بنوع بالمرض الفلاني، بنوع كذا، يموت بدون مرض، يموت بكل، كل ذلك معلوم لرب العالمين، كل ذلك في كتاب مبين، كل ذلك في كتاب، في كتاب مبين، ولا رط ولا يابس. كل ذلك من يطول عمره ومن طال عمره ومن قصر عمره كلهم، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. وضرب لهم آجالا، والآيات في هذا كثيرة، وأورد الشارع عندكم حديث ابن حبيبة رضي الله عنه من المؤمنين إنما قالت: اللهم أمتعني بزوج رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد سألت الله لأرزاق مقسومة وأيام معدودة وآجال معلومة كما قال عليه الصلاة والسلام. فلو سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان أفضل، كان خيرا وأفضل. هذا هو الموت. وما نؤخره إلا لأجل معدود. سبحان الله. إلا لأجل ما. ثم إن الآجال والأعمار كلها مقدرة، لكن قد دل يعني دلت النصوص ودل قامة الأدلة على أن لطول العمر وقصره أسباب، يعني يمكن أسباب كونية وأسباب شرعية، ومن الأسباب الشرعية بر الوالدين وصلة الرحم كما في الحديث الصحيح: من سره أن ينسى له في أثره ويبسط له فليصل رحمه. صلة الرحم في الحديث الآخر: ولا يزيد في العمر إلا البر. التحقيق ان هذا ما ينافي القدر، يعني ليس معناه ان هذا سبق في علم الله وكتابه ان عمره 80 ثم يحدث انه يبر بوالديه ويمدد له كما صح يمدد له، لا ابدا. هذا الذي وصل رحمه ومد الله في عمره جزاء له قد سبق في علم الله وفي كتابه أنه يطول عمره بهذا الشيء. وهذا تغير من كل الأمور جارية الأسباب والمسببات، الأسباب والمسببات كلها مندرجة في القدر السابق، في قدر الله السابق. كانوا مثل هذا تكلموا فيه، وهذا سيأتي لكم في موضوع في الدعاء. بعض الضلال أو أهل البدع يقولون الدعاء ما في فائدة، يقولون الإنسان الله قدر هذا المطلوب، يعني قدر هذا المطلوب فلا فائدة في الدعاء، هو حاصل حاصل دعوت أو ما دعيت. وإن يعني فلا حاجة إلى الدعاء، لا حاجة. وإن كان غير مقدر فلا فائدة في الدعاء. ومثل هذا يعني يلزمهم أن يقولوا مثل ذلك في كل الأسباب، هذا فهم باطل. هذا مبني على عدم تأثير الأسباب في مسبباتها. لكن هناك أمر ثالث، وهو ما قدر الله حصوله بهذا الدعاء. فما قدر الله حصوله بهذا الدعاء، حصوله بالدعاء قد أيضا قد يقدر سببه قد لا يقدر، فما لم يقدر سببه ما يحصل دعاءه، وما قدر سببه يحصل السبب والمسبب. فتارة يحصل السبب، يكون القدر قد قدر الله السبب ولم يقدر المسبب، فتارة يقدر هذا الأمر بدون هذا السبب، بدون هذا السبب، وتارة يكون المقدر السبب والمسبب. وهذا الموضوع يعني معناه واسع جدا. الرزق للإنسان يعني أحيانا يحصل للإنسان رزق بدون سعي، بدون سعي رزق ما يخطر بالبال، ومن الرزق ما يحصل بسبب وكدح. والسبب والمسبب كلاهما مقدر. يعني تفقه في أمر القدر. وهذا كله يرجع إلى الإيمان بالقدر. أحد أصول الإيمان، يعني المؤلف لما قال خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقداره وضرب لهم آجاله، هو يريد تقرير الأصل السادس، وإن كان هو سيطيل في هذا ويثني الكلام وسيتردد الكلام في القدر كثيرا، في كلام المصنف سيتردد. خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقداره وضرب لهم آجالا. يؤكد المصنف هذا المعنى الذي وهو قول خلق الخلق بعلمه بقوله لم يخف عليه شيء، هذا اللي بعده، لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقه، لم يخف عليه شيء قبل أن يخلق. هذا يؤكد لما قال خلق الخلق بعلمه أكده بالنفس، يعني الأول إثبات والثاني سلب، لم يخف عليه شيء. تجد هذا من نوع التأكيد، تأكيد الإثبات بالنفس، فقول لم يخف عليه شيء قبل أن يخلق. يعني ما تجدد له علم بعدما خلقهم، يعني كان خافيا عليه وبعدما خلق تبين له شيء، لا. لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون، هذا أيضا تأكيد، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، لكن الأولى عامة أنه علم كل شيء قبل أن يخلقهم. لم يخف عليه شيء من أمر العباد قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. علم، سبق علمه بأعمالهم، علم ما هم عاملون، ما المؤمن والكافر والمطيع والعاصي وأعمال العباد، علم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وكتب ذلك وقضاه وقدره في أم الكتاب. وفي التقدير الثاني قال فيؤمر الملك بأربع كلمات، بكيف، برزقه وأجله وعمله، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. في هذا التنبيه على وجوب الإيمان بالشرع مع الإيمان بالقدر، فهذا هو الصراط المستقيم. الصراط المستقيم في هذا المقام هو الإيمان بالشرع والقدر، الإيمان بأن الله علم ما العباد عاملون بعلمه القديم وكتب ذلك، وأنه سبحانه وتعالى، وأن كل شيء كما سيأتي يجري بمشيئته. والإيمان بأن الله أمر عباده ونهاهم، أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. لا بد للاستقامة على الصراط في هذا المقام من الإيمان بالشرع والقدر جميعا. أما الشرع الإيمان بالقدر فهو الأصل السادس، وأما الإيمان بالشرع فهو موجب الإيمان بكتب الله ورسله. أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. يا أيها الناس اعبدوا ربكم فلا تجعلوا لله أندادا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ونهاهم عن معصية. فأهل الهدى والفلاح يؤمنون بهذا وهذا ويؤمنون بحكمة الرب في شرعه وقدره. وأما فرق الضلال فالمشركون وتباعهم من الجبرية فإنهم يثبتون القدر ولكنهم ينكرون الشرع أو يعرضون عن الشرع كما قال الله عن المشركين ولو شاء الله ما أشرك يقول لو شاء الله ما أشركنا إيه؟ قولهم لو شاء الله ما أشركنا هذا يتضمن أنهم يقرون بالقدر وبمشيئة الله ولكن كلمة حق أريد بها باطل فهم يقولون ذلك معارضة لدعوة الرسل لدعوة الرسل وما جاءت به الرسل من الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له ونهيهم عن الشرك. فالجبرية يقال لهم جبرية من المشركين من المسلمين يقال لهم المشركية مشركية نسبة إلى لأنهم بمنهجهم ذلك شابه المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما شاء. ويقابلهم المجوسية وهم القدرية المعتزلة القدرية الذين ينفون القدر يقولون كما تقدمت الإشارة إلى في الكلام على قوله ولا يكون إلا ما يريد القدرية ينفون تعلق مشيئة الله بأفعال العباد ويخرجون أفعال العباد عن مشيئته وقدرته وملكه ويقرون بالشرع يقرون بالشرع لكنهم ينفون القدر. وغلاثهم وأسلافهم الأولون الذين ظهروا في عهد الصحابة ينفون القدر كله يعني بكل مراتبه الأربع العلم والكتاب والمشيئة والخلق. هؤلاء هم فرق الضلال من الخائضين في القدر كما يعبر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ويقول هو نفس ابن تيمية رحمه الله هناك الإبليسية الذين يعني أقروا بالشرع يعني أقروا به أو صدقوا يعني أدروا في الشرع والقدر ولكن قالوا هذا تناقض من الرب تناقض. فهؤلاء هم الإبليسية أتباع إبليس هو مقدمهم. إذن فالإيمان بالقدر يعني أو الإيمان بهذا الأصل الشرعي والقدر يقوم على هذا كله الإيمان بالقدر بمراتبه الأربع وسيأتي ذكرها مرات وكرات. والإيمان بالشرع ويتضمن وهذا يتضمنه الإيمان بكتب الله ورسله الإيمان بأن الله أمر عبادة بعبادته وحده لا شريك له وطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. والإيمان بحكمته سبحانه وتعالى وأن لا تعارض بين شرعه وقدره فله الحكمة البالغة في هذا وهذا لا إله إلا الله. فليعتصم المسلم